قوما صالحين تعبد الله معهم. انظر كيف يؤثر البيئة في أصحابها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم أرق بين الأنصار والمهاجرين كل على حسبه بإيمانه حتى في الدفن، فإن في الدفن القرناء تراهم يكونون معا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حفظة القرآن فيقدم الحافظ ومعهم الحافظ. فالمرء لا تسأل عنه، إن أردت أن تعرفه تسأل عن خليله ينبئك عما كان فيه. وأنا أقول دائما لابد الإنسان أن يحرص كل الحرص على أهل الخير. تعالوا في تراجم العلماء وسير الصالحين وانظر من كانوا يخاللون. البخاري عندما نزل بغداد يسمع الحديث من أمام أهل السنة والجماعة من أحمد بن حنبل يتعلم على يد علي بن المديني على الحديث لما كان في بغداد وأراد أن يرحل بعدما أخذ منهم ما أخذ. قال له الإمام أحمد هذا يد الشاهد. قال الإمام أحمد يا محمد أترحل وتترك أهل الحديث؟ هم أهلك، هم أصحابك، فترى أن أهل العلم دائما إن رأيت رجلا متقنا في العلم لن ترى معه إلا أصحاب علم، وإن رأيت مفرطا لن ترى معه إلا من كان على شاكلته. وقد ضربت مثلا ضربه العرب قديما عندما وجدوا الغراب مع الحمامة فاستغربوا، قال غراب مع حمامة عدوان يلتقيان؟ دققوا النظر فيهما فوجدوا أن الغراب له في رجله عاهة وفي الحمامة نفس العاهة موجود في الرجل، الشاكلة واحدة، فكل على صفات صاحبه تراه يخالله. هنا كما بينا البيئة المؤثرة هي التي أهلكت أبا طالب، لأنه تأثر بهؤلاء الحمقى السفهاء فضاع وضيع نفسه وكان خالدا مقلدا في نار جهنم. عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه الشديد وشفقته ورحمته على عمه، النبي صلى الله عليه وسلم أشفق الأمة على الأمة وأرحم الأمة بالأمة، فما باله لا يكون رحيما شفوقا بعمه أبي طالب. فذهب إلى عمه حرصا على إيمانه فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، يحرص على إيمانه. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياه مترجيا إياه مستسمحا إياه أن يدخل في حضرة الإيمان باللسان دون أن يأخذ منه أي عمل، لا مشقة في اللسان، قال يا عم قل لا إله إلا الله. انظروا إلى رفقاء السوء هم الذين أثروا في أبي طالب، لأنه كان مقرا مطمئنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وردت الأشعار أنه كان يتمدح بالرسول ويقول كما أن موسى رسول فمحمد رسول، ويقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن رفقاء السوء كانوا يزعون في قلبه يعني الكفر والعياذ بالله، فقالوا له أتترك ملة الأشياخ، أشياخ كبراء قريش، أتترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما تكلم به أنه على ملة عبد المطلب، فقصر الدنيا والآخرة، مع أنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحاطه برعايته، لكن رفقاء السوء لهم تأثير، والله جل في علاه يعني له حكم يقضي ما شاء، وكان أمرا مفعولا. فالله قضى بهذا القضاء على عم النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عنده، وسنبين أن هناك لفتة أخرى هي التي أخذت أبي طالب إلى هوة صحيحة إلى نار جهنم والعياذ بالله، سنبينها إن شاء الله في المسائل أو في الفوائد المستنبطة. هذا إجمالي الحديث. المسائل، أول هذه المسائل وهي أهم المسائل، شهادة أن لا إله إلا الله من جاء. من جاء على الإطلاق؟ نعم. من عاش دهرا يعيث في الأرض فسادا وكفرا ثم ختم الله له بخاتمة الخير على لا إله إلا الله ولم يركع ركعة واحدة دخل الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه عملا واحدا، لا صدقة ولا زكاة ولا صلاة ولا جهاد، قال يا عم قل كلمة واحدة فإن قالا نجا ودخل الجنة ولم يدخل النار. دل ذلك على أن لا إله إلا الله منجية لصاحبها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. فإنه إذا قال لا إله إلا الله وعاش دهرا على الكفر وختمت له بلا إله إلا الله كان من أهل الجنان، وهذا ما يبينه هذا الحديث. أيضا الصاحب الجليل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فسمع نفير الجهاد فنزل ساحة الوغى فقتل لم يركع ركعة واحدة، ولذلك يلغزون رجل أسلم ولم يركع لله ركعة وهو من أهل الجنة. هذا الرجل الذي دخل بايع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع بنفير الجهاد فجاهد فقتل فكان من أصحاب الجنة، ولذلك تعجب الصحابة لم يعمل خيرا قط وهو من أصحاب الجنة لأن الله نفعه بلا إله إلا الله. هذا مطلقا؟ نعم مطلقا، إلا وهذا الاستثناء مهم جدا، أو نقول شريطة أو نقول بقيد، لا إله إلا الله منجيا بقيد عدم الغرغرة، يعني لا يكون محتضر هذا الميت لم تحضره الملائكة أو لم يعاين الملائكة. فإذا قال لا إله إلا الله وقد عاين الملائكة فهو من أهل النيران ولن تنفعه لا إله إلا الله، لأن شريطة الإيمان هو الإيمان بالغيب. قال الله تعالى دليل، يعني ربط الله الفلاح بالإيمان بالغيب، وأصبح الغيب عند أبي طالب إذا وراء الملائكة إيش شهادة. عندكم دليل على ذلك على أحسن القيد في ذلك القصة تلوح لنا في الأبوق في حديث الصحيح عن جبريل عليه السلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيت كيف كنت أحسو التراب، أحسو التراب في فم فرعون حتى لا تدركه رحمة الله جل في علاه. قال آمنت أنه لا إله إلا الله بالتوحيد، أهو فرعون واحد الله جل في علاه. قال آمنت، قالها، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ماذا قال الله له؟ الآن وقد عصيت قبل، لأنه شاهد وعاين الملائكة، أصبح الغيب عنده شهادة فلم ينفعه الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن التوبة بابها مفتوح إلى يوم القيامة، لكن بشرط ألا تشرق الشمس من مغربها. الله جل وعلا غير دائرة الكون، أصبح الغيب شهادة فلا تنفع لا إله إلا الله في هذه الحالة. إذن هذا الحديث يبين لنا أن من قال لا إله إلا الله وقد عاد في الأرض فسادا وكفرا والله ختم له في الصالحات بلا إله إلا الله فإنه يكون من أصحاب الجنة. شرط أيضا ألا يغرغر، والشرط الثاني أن يطابق القول باللسان الاطمئنان بالقلب، إذ أنه لو كان اللسان قد نطق بها ولم يطمئن القلب لا يكون سمة إيمان، لأن الإيمان كما بينا أركان ثلاثة، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان خلافا لأهل البدعة والضلالة. وسنبين على الفوائد المستنبطة من يتنطع ويقول أبو طالب من أهل الجنة وهو من أهل الإيمان، ويبين أنه من أهل الإيمان لأنه أقر بقلبه بالإيمان ولو لم ينطق بلسانه. فإذا اللسان لابد أن يقارن القلب حتى يفوز المرء برضوان الله جل في علاه. أما إذا نطق بلسانه ولم يطمئن قلبه له ما للمسلمين، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، والتوارث بينه وبين أهله حاصل، وإن كان لا يطمئن بقلبه لا تنفعه في الآخرة. أما إذا قارن اللسان القلب نفعته في الآخرة. إذن لا إله إلا الله منجية ما لم يغرغر المرء. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ما يحصل هذا الإيمان ولا يرتجى له خير لأنه قد عاين الملائكة. هذه المسألة الأولى، لا إله إلا الله منجية ما لم يغرغر العبد. وأيضا هذه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبذل الناس حتى إذا ما كان بينه وبين الجنة إلا ذراع سبق عليه الكتاب عمل لعمل أهل الجنة. هذا يوافق الحديث، لكن كيف يوافق الحديث؟ أكمل الحديث والإخوة الأفاضل يبينوا لي كيف أستشهد بهذا الحديث تعضيدا لأول مسألة عندنا. قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس حتى يسبق عليه الكتاب، فلا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار. ما لها ولنا الآن؟ ما لهذا الحديث ولنا؟ هذا هو الخواتيم، احنا بينا الخواتيم، فالخواتيم هنا بين ان الخاتمة بلا اله الا الله دخل الجنة، فقال سبق عليه الكتاب، سبق عليه الكتاب بلا اله الا الله فقدم له بأهل الجنة فدخل الجنة، وان كان امام الناس انه ليس من اهل الجنة، لان ابا طالب لو قال لا اله الا الله كان في سيرته انه ما كان من اهل الجنة لانه كان يعبد اللات والعزى، صحيح ولا لا؟ لما يختم عليه الكتاب بلا اله الا الله اذا دخل الجنة الاعمال بخواتيمه. المسألة الثانية وهي مسألة ايضا من المهمات، الكبر مهلكة، الكبر مهلكة، هذا الكبر أهلك الأمم السابقة، أهلك كل جبار. الكبر مانع من الإيمان، الكبر في أهل الإيمان يمنع أهل الإيمان من الجنة. قال الله تعالى إنه لا يحب المستكبرين، فإذا أبغض الله عبدا فمن يحبه؟ إن الله إذا أحب فلانا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيكتب له القبول في الأرض، وإن الله إذا أبغض فلانا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فلا يكتب له القبول في الأرض. إذا الله جل في علاه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كما في الصحيحين الكبر ردائي والعظمة إزاري ومن نازعني فيهما الخيط في النار أو في جهنم ولا غالي. فالله جل وعلا لا يبالي به كأي واد هلك، فالكبر كما قلت مهلكة. والشاهد من هذا أو هذه المسألة كيف نستنبطها من هذا الحديث؟ الكبر هو الذي منع أبا طالب من الإيمان. كيف ذلك؟ أبو طالب ورد عنه أنه قال: طب من الأحاديث ما أحد يستنبط هذا. أيوة هذا هو الجزع من سمات الضعف. لكن الجزع شوف انظر العقل، والله لا إله إلا الله، إذا أحب الله عبدا فقهه في الدين وجعل عقله يفكر فيما يرضي الله. الجزع نعم الجزع من سمات الضعفاء، لكن مع من؟ الخلق مع الخلق، لا الخلق مع الخالق. بل الجزع كل الجزع، والذل كل الذل، والخوف كل الخوف. نعم العبد هذا الذي يخاف ويرجع من ربه جل في علاه. الانبياء الذين هم افضل البشر اجمعين قال الله عنهم: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالجزع هنا من من؟ الجزع من الله جل في علاه، ممدحه وليس مسبه. لكن الفقه يطيع الله من يشاء. تنظر الى عم النبي صلى الله عليه وسلم يتكبر ويقول: لولا ان يعيروني لاني رجعت، خفت الموت فقلت لا اله الا الله، ما قالها الا خوفا، يا ليته قالها، لكن يقضي الله امرا كان مفعولا. والدليل الثاني على ان الكذب هو الذي منع ابا طالب من الايمان، قال: لا تتحدث العرب ان اسمي على راسي. ما معنى هذه الكلمه؟ ايوه لا، ان هو ابنه من تحته حفيده ولا ابن اخيه هو الذي يعدوه ويقوده، لا تتحدث العرب عن ذلك، كبرا منه. فهذا الكبر الذي اودى به الى المهالك. وانظروا الى هذه المهلكه، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على رجل وهو ياكل بشماله قال: كل بيمينك، قال: لا استطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه فشل الرجل. لما؟ لانه كان متكبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعه الا الكبر. ورحم الله سفيان بن عيينه حينما قال: من عصى الله على شهوة ترجى توبته، ومن عصى الله على كبر لا ترجى توبته. فإن آدم عليه السلام أكل من الشجرة عاصيا لربه فتاب الله عليه، وإن إبليس ما سجد كبرا، لا شهوة، ما سجد كبرا فلعن إلى يوم الدين وكان أكثر الخلق أجمعين. فالإخوة تحرص كل الحرص على التواضع والعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من تواضع رفعه الله، من تواضع هكذا وأشار بيده إلى الأرض رفعه الله هكذا. أما المتكبرون والعياذ بالله هم أبغض الناس عند الله جل في علاه، ينازعون الله في ربوبيته، ينازعون الله في صفة من أهم صفات الله وهو الكبر. الكبر ردائي، فمن نازعني فيه ألقيته في النار ولا أداري. وانظروا هذا الكبر منع أبا طالب من الإيمان، ومنع أهل الإيمان من دخول الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. ليس شعري. ما الذي منع أبا جهل من الإيمان؟ الكبر أيضا، وإن كان الإسناد فيه ضعف لكن نستأنس به، أنه قام مع المغيرة، وهذا الذي جعل الإسناد فيه ضعف، قام مع المغيرة في غزوة بدر وهو يقول: أنا علمت أن محمدا كان صادقا وأنه من الله رسول، لكن كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يقولون لنا كذا ولنا كذا، يقولون لنا كذا نقول لنا كذا، ثم قالوا عندنا نبي فأن لنا بهذا النبي، أن لنا تكون بناء بالنبوة، لا والله لا أتبعه أبدا، كبرا. فالكبر والحسد هو الذي أودى به إلى المهالك. ما من أحد تكبر إلا وقسم الله ظهره، ولذلك حرم الخير من العلم والإيمان من تكبر. العلم يمنع من اثنين، من متكبر ومن مستحي، فالله جل وعلا حجب الخير عن هذا المتكبر. إذا المسألة الثانية الكبر مهلكة، تحذر أخي المسلم من الكبر، فإن الكبر هو الذي أودى بعم النبي صلى الله عليه وسلم في المهالك وجعله في الدرك الأسفل من النار لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة مسألة اليقين في الله. من وين هذا؟ أشفع لك، قل كلمة أحج لك بها، لا أستغفرن لك رب، والكل قد أخطأ وليس بمنتبه. اليقين في الله، أصحاب العقيدة الصحيحة السديدة، اليقين في الله، اليقين في الله. قل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا يقين في الله، أن تعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على نفع من؟ على نفع عمه، ولم يصل إليه النفع. لما؟ لأن الله كتب من فوق سبع سماوات في اللوح المحفوظ وقدر أنهم لأهل النار، فلو سمع من بأخطارها على أن ينفعوه لن ينفعوه. هذا اليقين في الله جل في علاه. ولا نعمة ابن مسعود، ولا نعمة الأثر الصحيح الذي قال فيه: إن من ضعف اليقين أن تمدح من جعل الله الخير على يديه لك، وإن من ضعف اليقين، هذه دلالة على ضعف الإيمان وخراب الداخل، وإن من ضعف اليقين أن تذم من بسببه منع الخير لك. فإن الله جل في علاه إذا قضى شيئا قال له كن فيكون. قضى الله جل في علاه في عمي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، ولن يعني يصل له الخير ولو حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرص. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والذي يضيع هذه الأمة الآن أنها تتعامل مع ربها بضعف اليقين، لا تتعامل بقوة اليقين في الله جل في علاه. أساءوا التعامل مع ربهم وأساءوا الظن في ربهم، فكان لهم إساءة الظن. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وفي رواية المسند بسبب صحيح قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، والعياذ بالله. فاليقين في الله جل في علاه يستنبط من ذلك أن الله إذا قضى شيئا لا بد أن يكون. هذه الأمة كما قلت يعني أهلكت لأنها تعاملت مع ربها بضعف اليقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله جل في علاه بيده هداية القلوب، فعل ما فعل وحرص ما حرص كيف ما شاء، لكن علم أن الله قضى كونا فلم يراجع ربه جل في علاه كما راجع نوح عليه السلام. ولما راجع نوح وراجعه الله جل في علاه، راجع نوح إلى أمر الله جل في علاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مع ربه وعلم أن بيقين أن ما قضاه الله سيكون، لكن قال: لأستغفرن لك ما لم انهى عنك. قال الله تعالى: انك لا تهدي من احببت فنفع عنه الهدايه. وهذا اشكال عظيم، لانه في ايه اخرى قال هاديا، دعك ايش هاديا الى الله وسراجا منيرا. سوره الشد الاحزاب، نعم، هذه دلاله على ان السلام يهدي. وايضا قال: انك لا تهدي الى صراط مستقيم. انك لا تهدي، هذه الايه اشكال الان، قال: انك لا تهدي من احببت، وقال: وانك لا تهدي. فكيف نجمع بين الايتين؟ نقول الجمع بتفسير الهدايه. اذ الهدايه اربع هدايات، انا عارف عشان انتوا عارفين فمش هتكلم الان. الهدايه اربع هدايات. الهدايه الاولى هدايه عامه للخلق اجمعين، كيف امر الدنيا، كيف اتيان الذكر الانثى، كيف استنباط الخير للمخلوقات. هذه الهدايه العامه، كيف ياتي رجل امراته، كيف يستخرج الدابه رزقها من الارض او من السماء او من الهواء. هذه هدايه عامه، هل لها من دليل في كتاب الله؟ هنا محل السؤال. احسن تحس المعمول يزيد العموم، هنا العموم من هنا. هذا ايه؟ هداه الى ايش؟ الى الزواج، هداه الى الطعام، هداه الى النصر، هداه الى الرزق، هداه الى ايش؟ المفعول محذوف. والقاعده عند العلماء قالوا: حذف المعمول ينبئ او يؤذن بالعموم. حذف المعمول ينبئ بالعموم. ثم هدا، هدا كل شيء، هداه الى ان ياتي زوجته، هداه الى كيفيه استخراج الرزق من الارض. ايضا قول الله تعالى: والذي قدر فهدى. احسنت. ايش ثاني؟ في ادله خاصه للدواب: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومنا يعيشون. فهذا. وايضا: ومن دابه من عرصها، نعم، وقالت نمله يا ايها النمل ادخلوا. هداها لان تعلم ان سليمان اذا صار عليها هرك ماتت، فقالت ادخلوا الى مساكنكم. هذه الهدايه العامه. الهدايه الثانيه هدايه للجن والانس خاصه، وهي هداية البيان والإرشاد. هذه الهداية لله جل في علاه يبين للناس الخير والشر وطريق النجاة وطريق الهلاك، طريق الجنات وطريق النيران. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأيضا جعل البيان أيضا موكول للرسل وللذين ينتحلون وظيفة الرسل. قال: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه الهدايه هدايه البيان والرشاد لله جل في علاه وللرسل ولاصحاب الرسل ولاتباع الرسل وللعلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. هذه هدايه البيان والدلاله. اوضح ما تكون في قول الله تعالى: فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. فهديناهم هنا هداهم الله جل في علاه، هداهم بايش؟ بين لهم الخير من الشر، بين لهم طريق الجنه من طريق النار. فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهؤلاء تركوا هذه الهدايه وهي هدايه البيان والدلاله والارشاد. والهدايه الثالثه هدايه خاصه بالله جل في علاه، وهي هدايه التوفيق والسداد، هدايه القلوب. وهدايه القلوب بيد رب القلوب فقط، وهي التي بمعنى قول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت، يعني لا تهدي قلبه، لا تملك قلبه، ان الله هو الذي يملك القلوب. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي قلب من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. هدايه التوفيق والسداد هذه عند الله جل في علاه. ولذلك قال الله في ذلك ايات كثيره تثبت هذه القضيه. ما هي الايات التي تدل ان من هداه الله فلا مضل له، ومن اضله الله فلا هادي له؟ كل هذه الآيات التي تدور في هذا الفلك كلها تنصب في قاعدة واحدة: هداية البيان والإرشاد. يعني هداية إيش؟ صح ولا لا؟ هداية التوفيق والسداد. قال الله تعالى: من يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، ومن يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه هداية القلوب وهداية البيان وهداية السداد. أيضا إن يمتد الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمتد بخير فهو على كل شيء قدير. سورة الأنعام. نعم. فعلى أهل المجرة الآيات التي على هذا الفلك تدل على أن هداية القلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الله إذا أضل عبدا لا يمكن أن يهديه هو، وإن هدى الله عبدا لو اجتمع من بأقطارها أن يضلوه فلن يضلوه. هذه هي المسألة الثالثة التي فيها الهدايات الثلاثة. نختم بالهداية الرابعة ثم الفوائد المستنبطة. الهداية الرابعة في الآخرة وليست في الدنيا، وهي هداية الجنان، هداية المرء إلى مكانه في الجنة. كل إنسان يرى قصره ولا يغيب عنه، يذهب إليه كأنه علمه من الدنيا. هذه الهداية قالها الله جل في علاه في إيجاز إن صح التعبير في كتابه، قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. أكمله وجشاهد عرفها لهم، هداهم الله جل في علاه. هذه الهداية أصحاب الجنة إلى مقاماتهم في الجنة. هذه الهداية الرابعة، هذا الذي يستنبط من هذه المسألة العظيمة، اليقين في الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: كفر أبي طالب. وهل أحد ينازع في هذه المسألة؟ نازع فيها كثير من المتقدمين والمتأخرين. بعض أهل البدع يقولون: أبو طالب من أهل الإيمان ومآله إلى الجنة، هو من عصاة الموحدين، واستدلوا على ذلك بأدلة. قبل أن نعصر ما أردناه، كفر أبي طالب، هذا الحديث يدل على كفر أبي طالب من أكثر من وجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين واشترط له الإيمان إذا قال لا إله إلا الله، وهو لم يقل لا إله إلا الله، إذا نزع عنه الإيمان. الأمر الثاني أن الله أنزل في حقه: إنك لا تهدي من أحببت، أحببت من؟ عمك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الوجه الثالث الدال على كفر أبي طالب، الراوي عندما قال وهو مات على ملة عبد المطلب، وعبد المطلب من الكافرين يعبد الأصنام من دون الله جل في علاه. هذه ثلاث وجوه أو ثلاث أوجه في هذا الحديث تدل على كفر أبي طالب. جاء المنازعون المبتدعون قالوا: أبو طالب عم النبي، أيها المتجرؤون تقولون أن عم النبي في النار، هذا الذي كان يناصره ويحوطه ويدافع عنه تقولون هو في النار، إن الله جل وعلا جعله يشرع فيه، فكيف يكون من أهل النار؟ قالوا: أما علمتم ولا اطلعتم على الأدلة التي تثبت إيمان عبد المطلب؟ قلنا: هات الأدلة. قالوا: من الأثر ومن النظر أيها المتبجحون. قلنا: نعم، هاتوا ما عندكم. قالوا: أولا من الأثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأعظم مكفول في الدنيا بأسرها، أو أعظم يتيم في الدنيا بأسرها، ومن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي كفل يا رسول الله؟ عبد المطلب، صح ولا لا؟ صح أيها المأمون، عبد المطلب أبو طالب هو الذي كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فقالوا: هذا أعظم يتيم، أعظم مكفول، إذا أعظم كافل هو أبو طالب، أبو طالب يستحق الجنة لذلك. قالوا: هذا من الأثر. ومن النظر الاستنباطات العالية، قالوا: الله جل في علاه، أنتم تتفقون معنا، يردون المختلف فيه المتفق عليه، قالوا: أنتم تتفقون معنا بأنه شفاعة لا تنفع المشرك بحال من الأحوال، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. وأيضا قالوا أن الله جل وعلا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرتضي بالكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شفع في عمه. فإذا كان النبي هنا مقدمة للنتيجة، فإذا قبل الله شفاعة النبي في عمه النتيجة هذه المقدمة، إذن النتيجة عم النبي من أهل الإيمان. لما؟ أنا أصلنا أصل واتفقوا معنا عليه، الكافرون لا شفاعة لهم، قالوا إذن الكافرون لا شفاعة والمؤمنون لهم الشفاعة. ننظر، قالوا: نقدم لكم مقدمة، ما هي المقدمة؟ قالوا: رسول الله شفع في عمي وقبل الله الشفاعة. إذا قلنا بأن الله قبل شفاعة النبي في عمي، إذن عمه من إيش؟ من أهل الإيمان، لأن الله لا يقبل الشفاعة في الكافرين. فهمتم؟ مفهوم؟ طيب، هذا القياس لهم. إذن على قولهم أبو طالب من أهل الجنة. قالوا: ونقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يشفع فيه، فإن أقرب من يكون للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ناصره ودافع عنه وأحاطه عن المشركين، لابد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس. قالوا: هذا من باب القياس الجلي، قياس أولى. إذا شفع له أن يخرج من النار ويقوم بالضحضاح من النار، فهو من عصاة الموحدين، فيشفع له في هذا العصيان اللي هو الكبائر التي وقع فيها فيدخله الجنة. تتفقون معه على ما استدلوا به؟ ما تتفقون؟ طيب هل من فوارس الميدان الذين يردون على أهل البدعة والضلالة الذين يزعمون بأن أبا طالب من أهل الجنان أو من أهل الإيمان مع أن الإنسان يقر بأنه من أبناء المشركين؟ الدليل الأول، الدليل الأول من أقوى ما يكون، أنا وكافر اليتيم كهتين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم مدفوع الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعتقدون أن أبا طالب في النار؟ تعتقدون في إجماع؟ تعتقدون جميعا؟ ما لكم ساكتون عن عقيدتكم؟ لما لا تدافعون عنها؟ الآن الناس يأتون بأدلة على أن أبا طالب في الجنة. بورك فيه، بورك فيه، أنت أوقفتهم على الباب، فتح الباب على مصراعيه. أحسن، لا فوق، لا يقبل العمل بحال من الأحوال ولو كان أصلح الصلحاء، لا يقبل العمل إلا بإيمان، والدلال على ذلك كثيرا من الكتاب ومن السنة. قال الله تعالى: من عمل صالحا، أو العمل الصالح تحت قط، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى خير وهو مؤمن، إذا في شريطة حتى يقبل العمل. كفالة اليتيم من أفضل الأعمال، كفالة اليتيم هي من أفضل القربات، لكن لا تقبل عند الله إلا بقيد وشريطة الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو إيش القيد. وأيضا الله جل في علاه بيّن أن أهل الكفر لو عملوا من الصالحات والقربات ما بلغ عنان السماء هباء منثورا. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن زيد بن جدعان كان يصل الرحم ويقري البيت، ما له؟ قال: لا شيء له، إنه ما قال يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. اذا أصالة ان نقول لهم هذا الحديث ليس في محل النزاع، لان ابا طالب لم يؤمن ولم يقل لا اله الا الله. قالوا: نعم نحن معكم، كل الاعمال والقربات لا تقبل عند الله الا بالايمان، ونحجكم بان ابا طالب مؤمن. قلنا: كيف؟ قالوا: انتم تتفقون معنا بانه اقر بقلبه بان دين الاسلام هو خير اديان البريه، واقر بقلبه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه وهو صادق مصدوق. اقر لما اقر؟ قلنا: نعم، نزعم لكم اقر بقلبه. قالوا: اذا المطمئن بقلبه قد علم، وهذا هو محل الايمان. والله دي اعتراضات اهل البدع. فتحت الباب، انتم الناس اللي الصف الاخير ده بيفتح الباب دايما، جزاه الله خير، عايزين واحد يجلس بقى. نقول: اذا قلتم بانه اطمئن قلبه هذا محل الايمان، ابتدعتم بدعه شنيعه. اذ الايمان لابد فيه من القول ولابد فيه من التصديق بالجنان، والدليل على ذلك قول الله تعالى: قولوا امنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل. ما قال له اطمئن قلبا بالايمان، قال: قل لا اله الا الله. فمن استطاع ان يقول لا اله الا الله ولم ياتي بها فلم ياتي بشرط الايمان. احسنت. والله جل في علاه قد بين ان اكثر الخلق يعلمون الايمان ويقرون به وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما. ولذلك ابن حزم يقول هذا القول من قول الكرمية وغيرهم: هذا القول من اشنع الاقوال. اذا بهذا القول ما في احد سيخلد في النار، لان ما من كافر جحد وتكبر على ربه الا وهو يقر في قلبه بان الله هو الخالق الرازق المدبر، بان الله هو الذي يستحق العبادة. فإذا قلنا بأن العلم هو الذي يكفي للإيمان أدخلنا إبليس في الجنة، بل إبليس يكون سيد القوم في الجنة. لما؟ لأن إبليس أشد الخلق إقرارا وعلما بأن الرب هو المستحق للعبادة. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. إذا هذه شبهة قد صارت في الهواء، ولا يصح لكم أن تستدلوا بهذا الحديث لأن شرط الإيمان غير موجود. قالوا: طب القياس، هذا قياس جلي، قياس الأولى، إن الله لا يقبل الشفاعة في الكافرين، فإذا قبل الشفاعة في أبي طالب دل ذلك على أنه مؤمن. مقدمة ونتيجة. الله، دي عويصة جدا. ها، منظر الإخوة الأفاضل طلبة العلم، هذه شبهة يا إخوة، أنتم مش مصدقين صح؟ أقسم بالله، مجلدات، مجلدات مؤلفة بهذا الكلام، ويسطر يعني، قديما وحديثا. لا فض فوق إذاك ما خانش عن غني. شوف بركة الجلوس في مجلس العلم. إيش قال؟ قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى. ونهاه الله عن أن يستغفر ولا لا؟ نهى. إذا الله جل وعلا لا ينهى عن الاستغفار إلا للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فلما نهاه الله جل وعلا عن الاستغفار لعمد أنه من المشركين. وضحت واضح وضحت. اذا نقول لهم المقدمه عندكم مقدمه فاسده هو ليس من المؤمنين، لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستغفر له فنهاه الله ان يستغفر له وانزل له وقال وما كان للنبي والذين امنوا معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى حتى لو كان عمك، حتى لو كان عمك لانه من المشركين. هذه فيها دلاله على انهم من المشركين. والادله التي ذكرتموها بها هي التي تعضد هذا الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في ضحضاح من النار ولم يقل انه سيخرج منه، وقال سيكون مدرك الاسفل خالدا مخلدا، وقال في ضحضاح من النار ولم يقل انه سيخرج من هذا الضحضاح، بل هو معذب خالدا مخلدا في هذا المكان. فدل هذا الحديث على انه يخرج في النار والخروج في النار للمشركين والكافرين. فبطل الدليل الثاني لهم وليس لهم حجه في هذا الحديث. الفائده المستنبطه الثانيه جواز زياره الكافر، لا سيما وان كان من اولي القربى، فان النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه الكافر وكان كافرا، عاده من باب صلة الرحم. نعم من باب صلة الرحم، وأيضا من باب الدعوة إلى الله جل في علاه. فنقول هذا للأقرباء أن واجب الصلة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلك صعهما وصعهما في الدنيا معروفة. فهل يتعدى الأمر لغيره؟ طبعا في حديث أسماء رضي الله عنها عندما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور أمها، أمها قدمت إلى المدينة وكانت من الكافرات، فاستأذنت أن تصلها فقالت صلي أمك، لأنها من الأصل والفرع لابد أن وجوبا أن يصل رحمه. أما هل الحكم يتعدى لغير الأقرباء الأصول والفروع؟ نقول نعم يدور، لكن بقيد وشرط. يعني لا يصح للمؤمن أن يعود الكافر إلا إذا لا يصح التأصيل عام إلا هذا الاستثناء إذا رجع منه الخير في الدعوة إلى الله. يعني إذا علم أن هذا رجل يميل لأهل الإسلام وهو حسن القول في أهل الإسلام فيذهب إليه يعوده مريضا، فليأتي له بهدية يتلطف معه بالقول لعله يجر إلى الإسلام فينقذه الله به من النار، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهودي كان مريضا فقال له تأسلم ينقذك الله من النار، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار بي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فللمرء أن يعود الكافر خلافا للتقصير العام، فللمرء أن يعوده مريضا بل يتلطف معه بل يحسن له ويبر ولا يظلمه ويأتيه بالهدية إذا رجى منه الخير في الدعوة إلى الإسلام. الفائدة الثالثة لا تكفي المعرفة في الإيمان، وهذه التي تتعلق بها البدعة والضلالة. قالوا علم أن الرب واحد أحد وأن الله جل في علاه والمستحق للعبادة، قلنا لا لابد من القول باللسان. الرابع والفائدة الرابعة وهي آخر الفوائد وهي أهم الفوائد، ليس بين الله وبين عباده نسب، لا بطاقة الإسلام ولا تسمية الإسلام، إن الله ليس بينه وبين عباده نسب. بل لو التقى أهل الكفر مع أهل الإيمان التقى الصفان، وكان أهل الإيمان على فسق وفجور وأهل الكفر على عدالة في الخلق، نصر الله أهل الكفر على أهل الإسلام عدلا منه جل في علاه. ليس بين الله وبين عباده نسب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وهو أحب الخلق لله وهو سيد ولد آدم ولا فخر، ومع ذلك فإن الله لا يحابيه، ما حباه الله في عمه ولا في أعمامه الآخرين ولا في جده بل ولا في أمه ولا في أبيه، هما في النار والعياذ بالله. فإذا لا نسب بين الله وبين عباده. وقد قرر هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام صارخا في أهله في قريش وفي عمته وفي عمه وفي ابنته، قال يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عباس عبد المطلب سلني من مالي ما شئت لا يغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب لا يغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت محمد، نعم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغنيكم من الله شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يذكر في الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب أن داود قال اللهم كن لسليمان كما كنت لي، فأوحى الله إلى داود يا داود اجعل سليمان لي كما كنت لي أكون له كما كنت لك. المسألة بمقياس الأعمال ليست بالنسب بحال من الأحوال، بل كثير من الذين لا ينتسبون لأهل البيت هم أفاضل الناس وأكارم الناس وأنادي الناس، ومن أهل البيت فسقة وفجرة، ويدل عليه الكتاب. ما الآية التي تدل عليها؟ على الإصلاح. يعني في من أهل الأنبياء، نعم هؤلاء منهم على الكلام على الإطلاق عام، آية عام، نعم هذه آية منها لا ينال عهد الظالمين، لكن هذه لا تشعر لأنهم يعني بالإشارة، أنا أريد بالتصريح. وآتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم، فمنهم ومنهم هذا من صد عنه، صد عنه كلية. هذه فيها دلالة أن النسب لا يغني أحدا عند الله جل في علاه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من العالمين العاملين المتقربين إلى الله جل في علاه بالأعمال الصالحة.